السلام عليكم ورحمة الله. من عجيب الجنة أن أنهار الجنة ليس كأنهارنا في الدنيا، فإن أنهار الجنة تجري من غير أخاديد ومن غير شقوق، مرتفعة على سطح الأرض في منظر بديع جميل لا يعلم مداه إلا الله. قال ابن القيم: أنهارها في غير أخدود جرت، سبحان ممسكها عن الفيضان. وقال الله: وماء مسكوب. قال مسروق: تجري من غير أخاديد. نعم، وفي الجنة أيها الأكارم أربعة بحيرات، منها تتشقق أنهار الجنة، فبحيرة من ماء، وبحيرة من لبن، وبحيرة من عسل، وبحيرة من خمر، ثم تتشقق في الجنة وتتوزع تحت القصور والغرف في منظر جميل بديع لا يعلم مداه إلا الله. قال الله: فيها أنهار. ما صفتها يا الله؟ أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعامه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، ومغفرة من ربهم. نعم، وخمر الجنة ليس كخمر الدنيا، فإن خمر الدنيا تورث العداوة وتورث الفحشاء وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة. نعم، أما في الجنة فإن خمرها مطهر منزه. قال الله عنها: لا يصدعون عنها، أي لا تسبب الصداع، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، ليس فيها إسراف مال ولا تضيع عيال، إنما خمر مطهر منزه. رزقنا الله وإياكم الجنة، وفهمنا القرآن والسنة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.